الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاء وقال رجل مؤمن تقتلون رجلا Ah!

خلق الله